له الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يرزقنا حسن النية جميعا. كنا في الحصة الماضية نتكلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، نكمل الكلام في هذا الباب إن شاء الله تعالى. إمام الأتقياء أي مقدم الأتقياء، يوم القيامة يكون النبي عليه الصلاة والسلام مقدم الأتقياء وكلهم تحت لوائه، هو أمامهم يتقدمهم يوم القيامة. نعم. والأحسن في ترتيب أنه عليه الصلاة أنه عليه السلام إمام الأنبياء، أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم يكون إمامه في الآخرة، حيث أنهم يكونون تحت لوائه، وكل من اتبعه واقتدى به فهو تقي. هكذا كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به حقيقة فهو تقي. نعم. قال رحمه الله: وسيد المرسلين الشك أي القول، ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين، سيد المرسلين أي أفضل المرسلين. ويدل على ذلك، نعم امضي، ويدل جاعل، ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طول بالك، الله يبارك فيكم، مدعيكم شغل قاعة محصورة، كثرة الحركة بيطلع صوت قوي، فلو سمحتم أن تخففوا حركتكم بقدر ما تستطيعون، يعني حتى لا يكون هناك ضجة، حتى لا يكون هناك ضجة تمنع الفهم. نعم تفضل. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلما كانت أمته خير الأمم كان هو أفضل الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، رواه البخاري وغيره. نعم، الذي يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين أمور، منها قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أي أنتم خير أمة. كنتم خير أمة معناه أنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كانت أمته خير الأمم فنبيها خير الأنبياء، لأن أمته ما شرفت إلا به صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. كل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، أفضل الأنبياء. نعم. وحبيب رب العالمين، الشرع أي محبوبه، وذلك لأخبار ثابتة منها قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا حبيب الله ولا فخر، رواه الترمذي. أيضا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله، هذا معروف. قال رحمه الله: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فضل ونوى. الشرع أن الغي عن الضلال. وكل دعوى النبوة، نبوة بعد نبوته فغي وهوى. الغي معناه الضلال، والهوى هو الانسياق خلف ميول النفس الفاسدة، معناه شيء باطل. كل دعوى نبوة بعد نبوته عليه الصلاة والسلام شيء باطل. الشرف أن من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة وضلال وقيدة وهوى، أي ميل نفساني مذموم. هكذا الهوى هو الميل النفساني المذموم، ميل النفس المذموم إلى الأمور الفاسدة، هذا يقال عنه الهوى، هذا معنى الهوى. لأن الهوى عبارة عن شهوة النفس وميلها إلى الباطل. قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. في هذا، في مثل هذا الموضع، الهوى معناه ميل النفس إلى الباطل في مثل هذا الموضع. نعم. فتكون تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل. ويطلق الهوى بمعنى المحبة إن كان في خير أو شر. معناه كل من ادعى النبوة بعد نبوته عليه الصلاة والسلام فدعواه عن ميل نفساني باطل، ليس شيئا حقا بل هو شيء باطل مردود. والهوى لأنها ذكرت هنا هذه اللفظة بين أن الهوى أحيانا يطلق بمعنى المحبة، ليس دائما يطلق الهوى بمعنى الميل النفساني المذموم، هنا هذا الذي يراد به، لكن أحيانا يطلق بمعنى المحبة. نعم. قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق. إلى عامة الجن، إلى كل الجن، وكافة الورى كل الإنس، بالحق والهدى وبالنور والضياء. الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس. كان النبي من الأنبياء السابقين قبله عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قومه، معنى يبعث إلى قومه أن يسمى له قومه، ليس معناه ما كان يأمر غير قومه بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، لا، يبعث إلى قومه معناه كان يسمى له قومه، يأتيه الملك فيقول له: أنت نبي الله إلى بني فلان، إلى هؤلاء القوم. أما محمد عليه الصلاة والسلام فبعثه الله إلى الإنس والجن كافة. هو كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة مزاياه على غيره من الأنبياء. الله تعالى أوحى إليه، الملك جاء إليه فقال له: أنت نبي الله إلى الإنس والجن كافة، ليس إلى الإنس فقط ولا إلى الجن فقط. نعم. الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن لقوله تعالى: أجيبوا داعي الله، حكاية عن قول الجن بدليل سياق الآية، وهو قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم، في سورة الأحقاف ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الجن، من جملة ذلك قوله: أجيبوا داعي الله، ما جاء في القرآن حكاية عنهم. أجيبوا داعي الله، أجيبوا الداعي الذي يدعوكم إلى طاعة الله، إلى عبادة الله. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام الجن، اجتمع بالجن فعلمهم ودعاهم أكثر من مرة. كل نبي من الأنبياء كان له أتباع من الجن آمنوا به، ومحمد عليه الصلاة والسلام اجتمع بنفر من الجن، بطائفة من الجن، فبين لهم ودعاهم إلى الله آمنوا به صلى الله عليه وسلم، ثم هم دعوا غيره، وهكذا ما زال الإسلام فيهم إلى أيامنا، كما أنه ما زال الكفر فيهم إلى أيامنا. الجن مثل الإنس، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم من المؤمنين بينهم الطائع، ومن المؤمنين بينهم العاصي. كفار الجن هم الشياطين، كفار الجن هم الشياطين. من هم الشياطين؟ كفار الجن. أبوهم الأعلى هو إبليس، الجن تناسلوا من إبليس، الله خلق له أنثى ثم تناسل الجن منه، ثم من ذريته من آمن ومن ذريته من كفر. كفار الجن هم الشياطين. مرة كان ركب أربعة كانوا مسافرين من اليمن إلى مكة، أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. في أثناء سفرهم أمطرت عليهم السماء، فلجأوا إلى مكان احتموا فيه، إلى غار احتموا فيه. ثلاثة منهم ناموا، واحد ما جاءه نوم، بقي مستيقظا. وهو مستيقظ سمع صوتا، لا يرى الشخص لكن يسمع الصوت، يقول أبياتا من الشعر: يا أيها الركب المعرس بلغوا إذا ما بلغتم الحطيم وزمزم محمدا المبعوث منا تحية تشيعه حيث سار ويمنما، وقولوا له إنا لدينك شيعة بذات أوصانا المسيح ابن مريم. يعني سمع أبياتا من الشعر تقول له، هذه الأبيات فيها أنه: يا أيها الناس المسافرون، إذا وصلتم إلى مكة بلغوا محمدا الذي بعثه الله أرسله الله التحية منا، وقولوا له نحن أتباع لك على دينك، بهذا أوصانا المسيح عليه السلام. هذا الجن، هذا جني كان من أتباع عيسى عليه السلام، وكان ما زال حيا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأى هؤلاء الركب قال هذا الكلام. هذا الرجل الذي كان ما يزال مستيقظا سمع، فلما وصل إلى مكة سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل عليه، قال: أين محمد؟ دل عليه، فذهب إليه فأسلم. بسبب هذا الجني دخل ذلك الرجل في الإسلام. كل نبي من الأنبياء كان له أتباع من الجن، سليمان كان له أتباع من الجن، عيسى كان له أتباع من الجن، موسى كان له أتباع من الجن، ومحمد عليه الصلاة والسلام تبعه نفر من الجن. نعم. وفي هذا دليل على أنه كان مبعوثا إلى الجن كما كان مبعوثا إلى الإنس، واتفق أهل الحق على أن الجن مكلفون يعني مأمورون بالطاعة منهيون عن المعصية، عقلاء فيهم عقل مأمورون بالطاعة منهيون عن المعصية. ثم قال بعض العلماء الجني أول ما يولد يكون عاقلا، ليس مثل البشر أول ما يولد الطفل لا يعقل لا يعلم شيئا ثم بعد ذلك يصير عنده علم شيئا فشيئا. الجني أول ما يولد يكون عاقلا، هكذا قال بعض العلماء عاقلا، هكذا قال بعض العلماء، والله أعلم. وليس ولا يوجد بين الجن نبي، ليس للجن نبي من أنفسهم، لا يوجد بينهم نبي، الأنبياء من الإنس، لكن الجن قسم منهم آمن بهم، أما نبي بين الجن لا يوجد، نبي جني لا يوجد، كما أنه لا يوجد بين النساء نبيات، الأنبياء بين البشر الذكور. نعم. وما ذكره بعض العلماء من أن السيدة مريم نبية هذا ضعيف، ضعيف ليس قولا معتمدا، ضعيف. تنبيه في عصمة الأنبياء، اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل الرسالة وبعدها، وكذلك الكبائر فهم معصومون منها قبل النبوة وبعدها. المسلمون اتفقوا على أن الأنبياء معصومون من الكفر، هذا التنبيه مهم. بعض الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يعرفون ما معنى محمد رسول الله، لا يعتقدون الاعتقاد الصحيح في الشهادة الثانية، ينسبون إلى الأنبياء ما لا يليق بهم. لذلك قال تنبيه في عصمة الأنبياء، اتفق المسلمون يعني إجماع من غير خلاف بين علماء المسلمين. القاضي عياض قال أجمع المسلمون على أن الأنبياء معصومون من الكفر ومن الكبائر، قال إجماع ما فيه خلاف أن الأنبياء معصومون من الكفر ومن الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة. النبي من الأنبياء لا يكفر ولا يصدر منه كبيرة. لو كان نبي من الأنبياء يكفر، لو كان نبي من الأنبياء كافرا ثم أسلم، لكان إذا دعا الناس إلى الإيمان قالوا له أنت أمس كنت معنا، أمس كنت تعبد الصنم معنا، الآن تقول هذا باطل؟ هذا نعرفه من أنفسنا. لو كان نبي من الأنبياء يحصل منه الذنوب الكبيرة ثم قال للناس يا ناس اتركوا هذه الذنوب، لقالوا له الآن تقول لنا نسيت ماذا كنت تفعل أمس أو أول أمس أو ذاك اليوم، يكون هذا مؤخرا للناس عن قبول دعوته. الله تبارك وتعالى اصطفى الأنبياء وطهرهم وعصمهم من ارتكاب الكفر ومن ارتكاب الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة. موسى عليه السلام نشأ في بيت فرعون، مع ذلك نشأ وهو يعبد الله وحده، ما عبد فرعون قط. فرعون ايش كان يقول للناس؟ انا الاله اعبدوني. موسى نشأ في بيته ما عبده، انما عبد الله تبارك وتعالى. ابراهيم عليه السلام ابوه كان يبيع الاصنام، كان ينحتها، ابراهيم عليه السلام كسرها، ما عبدها قط، مع ان اباه كان ينحت الاصنام. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى يعصم انبياءه من الكفر قبل النبوة وبعدها، ويعصمهم من الكبائر قبل النبوة وبعدها. وما يقوله بعض الناس إن إبراهيم عليه السلام عبد النجم ثم عبد القمر ثم عبد الشمس ثم بعد ذلك عبد الله، فهذا باطل غير صحيح. وما جاء في القرآن ليس هذا معناه. بعض الناس الذين يقرؤون القرآن قبل أن يتعلموا علم التوحيد، قبل أن يتعلموا ماذا يليق بالأنبياء وماذا لا يليق بالأنبياء، بعض الناس إذا قرأوا بعض آيات القرآن قد يظنون أن إبراهيم عليه السلام عبد الكوكب أي النجم، ثم عبد القمر، ثم عبد الشمس. هذا غير صحيح. لما إبراهيم أراد أن يقيم الحجة على قومه، لما طلع النجم قال لهم هذا ربي، ليس إقرارا، ليس موافقة لهم، لا، ينكر عليهم، معناه هذا الذي تزعمون أنه ربي، هذا الذي تريدون أن أعبده. انتظر إبراهيم لما غاب الكوكب، أفل النجم، قال إني لا أحب الآفلين، أنا لا أحب الآفلين. هذا يطلع ويغيب، يتغير من حال إلى حال، والذي يتغير من حال إلى حال يحتاج إلى من يغيره، لا يكون إلها، هذا لا يستحق الألوهية. ما فهموا. انتظر، بعض قومه كان يعبد القمر، لما طلع القمر قال هذا ربي، ثم القمر أيضا يتغير بعد أن كان طالعا يغيب، غاب القمر، قال لا أحب الآفلين، هذا مثل الذي قبله يتغير من حال إلى حال محتاج إلى من يغيره. ما فهمه. لما طلعت الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، ثم الشمس أيضا غابت، ما فهموا. لما وجد أنهم لا يفهمون أيس منهم، ما عاد عنده أمل أن يفهموا ما يقول، قال إني بريء مما تشركون، إلى آخر ما قاله عليه السلام. ليس معنى كلامه إذن أنه أولا عبد النجم، عبد الكوكب، ثم عبد القمر، ثم عبد الشمس، حاشا وكلا. إبراهيم نبي من الأنبياء، نشأ على معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن أراد أن يقيم الحجة على قومه. أولا كلمهم في أمر النجم ثم القمر ثم الشمس، ما فهموا، فأظهر براءته مما يشركون. فكلامه هذا ربي إنكار عليهم، ليس إقرارا بما كانوا يفعلون، بل هو إنكار عليهم. وهكذا كل قصة تروى عن نبي من الأنبياء فيها نسبة كفر إلى نبي من الأنبياء، أو فيها نسبة ارتكاب كبيرة من الكبائر له، أو فيها نسبة ما ارتكاب شيء خسيس إلى نبي من الأنبياء، أو فيها نسبة شيء منفر ينفر الناس من قبول الحق إلى نبي من الأنبياء، فهذه القصة باطلة غير صحيحة. لا ينبغي أن يتردد الشخص في نفيها عن أنبياء الله تعالى. الأنبياء الله تعالى اصطفاهم لتبليغ رسالته، فخصهم الله تعالى بعالي الصفات ليس بدنيئها، ولم يجعل الله تبارك وتعالى فيهم ما ينفر الناس عن قبول الحق منهم. لو أنا قلت لواحد اذهب فبلغ القوم الجماعة الفلانية كذا وكذا وكذا، وأنا أعرف أن هذا الشخص فيه من الصفات ما يمنعهم من الاستماع إليه، هل أكون حكيما في إرسال هذا لتبليغهم؟ لا، ليش؟ لا يحصل المطلوب. أنا أريد أن يبلغهم وهم لا يستمعون إليه، لما فيه من الصفات لا يستمعون إليه. الأنبياء الله تبارك وتعالى ما جعل فيهم صفة تنفر الناس من قبول الحق منهم، ما جعل فيهم صفة تمنع الناس من الاستماع إليهم. بعض الناس يروون قصة عن سيدنا أيوب، يقولون إن سيدنا أيوب مرض إلى حد أن الدود صار يخرج منه. هذا غير صحيح. نعم، سيدنا أيوب مرض مرضا شديدا 18 عاما، لكن ليس إلى حد أن الدود كان يخرج منه، لأن الإنسان الذي يخرج منه الدود لا يقعد الناس معه للاستماع إليه. الله أرسل أيوب، جعل أيوب نبيا، أرسله الله لتبليغ الدعوة. الناس لا يقعدون يستمع، أنت إذا جاء إنسان الدود يخرج منه تلقي بالا لما يقول إليك؟ تنفر نفسك من الاستماع إليه. الله حكيم، لا يرسل أنبياءه مع جعل مثل هذه الصفات المنفرة فيهم. لذلك كل ما يحكى عن نبي من الأنبياء مما فيه نسبة الكفر إلى واحد منهم أو الكبيرة أو الخسة والدناءة أو الصفات المنفرة فهو باطل، لا أصل له عن هذا النبي. نعم. والكبائر من حيث العدد قريبة من الأربعين. لعل الكبائر لعلها تكون 40. إذا نعم. وأما الصغائر ذكر منها باب الدين السكي في جمع الجوامع 35. في كتابه جمع الجوامع تاج الدين السبكي عدى 35 من الكبائر، يعني هو ما قال أنا أريد أن أعد كل الكبائر، لكن قال من الكبائر كذا وكذا وكذا وكذا، عد 35، نظمها السيوطي شعرا، هذه 35 نظمها السيوطي شعرا ليسهل حفظها. وأما الصغائر فما كان من صغائر الكسة والدناءة. ابن عباس قيل له الكبائر كم؟ 7. قال هي إلى 70 أقرب، ليس معناه ليس 7 أكثر، أقرب إلى 70 من 7. وأما الصغائر فما كان من صغائر الكسة والدناءة فهم معصومون منها قبل النبوة وبعدها كالكبائر. أما الصغائر فالصغائر نوعان، الذنوب الصغيرة نوعان، صغائر تشعر بخسة ودناءة، فيها خسة ودناءة يعني فاعلها بين الناس يسقط من أعين الناس، يسقطه من أعين الناس فعلها، فيها خسة ودناءة، وبعضها ليس كذلك، ما كان فيه خسة ودناءة يدل على دناءة في نفس فاعله، هذه الأنبياء معصومون منها، لا يجوز أن تصدر منهم لا قبل النبوة ولا بعدها. ثم يبقى الكلام على الصغائر التي هي غير صغائر الكسة فالأشعري أبو الحسن قال بجواز ذلك على الأنبياء الموافق لظواهر النصوص، وقال بعض الأشاعرة لا يجوز عليه شيء من الصغائر ولو لم تكن من صغائر السنة. طيب، الصغائر التي فيها نحن عرفنا أن الكفر يستحيل حصوله من نبي من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها، والكبائر يستحيل حصولها من نبي من الأنبياء قبل النبوة وبعدها. أما الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة، الصغائر التي فيها خسة ودناءة يستحيل حصولها من نبي من الأنبياء قبل النبوة وبعدها. ايش بقي؟ بقي الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة. اهل السنة فريقان في هذه المسألة. فريق قالوا هذه الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة لا تصدر من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها، مثل الكبائر. وبعض أهل السنة قالوا يجوز أن تحصل من الأنبياء لكن يسرعون بالتوبة منها. الفريق الأول ايش قالوا؟ قالوا إذا قلنا يجوز صدور المعصية، لو كان يجوز صدور المعصية الصغيرة من النبي من الأنبياء لكان الناس يتبعونه في هذا، لكانوا يظنون أن هذا جائز فيتبعونه، لذلك نقول لا يجوز. الفريق الثاني قال لا، هذا ليس شرطا، لأن الله يلهمه التوبة منها قبل أن يتبعه أحد من الناس، قبل لا يظهر ذلك بين الناس وينتشر، لا يتركها يتوب منها قبل أن يتبعه أحد من الناس. لماذا قالوا ذلك هذا الفريق الثاني؟ لأن هناك نصوصا في القرآن والحديث تدل على حصول بعض المعاصي من بعض الأنبياء، كما قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وكما جاء في الحديث عن معصية داود وغير ذلك. هذه ذنوب من الصغائر، قالوا ذنوب من الصغائر ليس فيها خسة ولا دناءة، تابوا منها قبل أن يقتدي بهم أحد من الناس، فلا ما في محذور. الذي تخافونه لا يحصل، الذي قلتم ممنوع لأجله لا يحصل، لا يتبعهم الناس عليها. ليش؟ لأنهم يتوبون قبل أن يقتدي بهم أحد من الناس، وظاهر النصوص القرآنية والحديثية يدل على هذا. فأهل السنة في هذا فريقان. أغلب العلماء المتقدمين قالوا يجوز صدور المعصية الصغيرة التي ليس فيها قصة ولا دناء من النبي من الأنبياء، ومن بين هؤلاء الإمام أبو الحسن الأشعري قال يجوز. الأشعري قال يجوز لأن هذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص. وبعض العلماء قالوا لا يحصل. طيب ايش فعلوا هؤلاء الذين الفريق الأول الذين قالوا يجوز لكن يسرعون بالتوبة؟ كلامهم ما فيه إشكال. إذا قيل لهم الله قال وعصى آدم ربه فغوى، يقولون نعم معصية صغيرة وتاب منها، ما في إشكال. طيب الفريق الثاني الذين قالوا لا يصدر من النبي من الأنبياء ذنب بالمرة ولو كان صغيرة ليس فيها خسة، ايش فعلوا بالنسبة لقول الله تعالى وعصى آدم ربه؟ قالوا نحن نقول آدم عصى لأن الله قال في القرآن وعصى آدم ربه. لكن نقول هذه المعصية ليست ذنبا، ما كتب عليه بها اسم، إنما سميت معصية نظرا لعلو درجة آدم، نظرا لعلو درجته ما فعله سماه الله تعالى معصية، ليس على معنى أنه أثم به لا، لكن لأنه بالنسبة لعلو درجته حصول هذا منه يسمى معصية. هيك قال أصحاب الفريق الثاني. واضح أن مقالة الفريق الأول هي مقالة الجمهور، وهي الأوفق للنصوص، الأقرب لظواهر النصوص. لكن من قال بهذا القول الثاني لا يضلل ولا يكفر، إنما هم بعض علماء أهل السنة لا سيما من المتأخرين. أما أغلب العلماء ومنهم الأشعري رضي الله عنه فقالوا يجوز على النبي المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، لكنه يسرع بالتوبة منها قبل أن يقتدي به أحد من الناس. نعم. وقال بعض في حق آدم عليه السلام قولا لا معنى له، قالوا إنه مأمور باطنا منهي ظاهر عن ذلك. لكن هناك بعض أهل الضلال قالوا شيئا آخر في هذه المسألة، غير أهل السنة، بعض الضالين قالوا شيئا آخر، قالوا آدم في الظاهر الله نهاه، أما في الباطن الله أمره أن يأكل من الشجرة. هذا الكلام مخالف للقرآن، لو كان آدم مأمورا أن يأكل من الشجرة لما قال الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، ألم أنهكما، أليس هكذا جاء في القرآن، كيف يكون مأمورا والله تعالى يقول ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، كيف يكون مأمورا؟ هذا مخالف للقرآن، هذا القول لا يلتفت إليه، هذا كلام أهل الضلال. بعض الناس الملاحدة الذين يظهرون أنهم صوفية وهم ضلال، ليسوا صوفية، الصوفية صوفية الحق براء منهم، يريدون أن يستحلوا المعاصي، أن يفعلوا المعاصي، فإذا أنكر عليهم إنسان إيش يقولون؟ يقولون نحن في الباطن مأمورون بفعل هذه الأفعال، هذا النهي. إذا قال لهم إنسان أليس الله يقول في القرآن، يذكر الآية، كيف تفعل أنت هذا؟ يقول له أنا في الباطن مأمور بفعل هذا. يقول له مثل آدم على زعمه، آدم في الظاهر نهي أما في الباطن كان مأمورا. واحد من هؤلاء الآن حي موجود، قال له ناظم القبرصي أو ناظم القبرصي أو يسمونه ناظم الحقاني، كل يطلق عليه أكثر من اسم، يقول في كتابه الأولياء يعني مثله، يريد مثلي، هو يريد مثلي، يقول الأولياء ليس ممنوعا عليهم النظر إلى شيء، ليس ممنوعا عليهم النظر إلى شيء من جسم الرجل ولا جسم المرأة، قال لأن نظرهم يطهر، قال هؤلاء ليس قال هؤلاء ليس نظرهم كنظر باقي البشر، هؤلاء مأمورون بالنظر لأن نظرهم يطهر. هذه السلسلة سلسلة الضلال بين أناس ينتسبون إلى التصوف ما زالت مستمرة من أيام الحلاج إلى أيامنا، سلسلة ضلال مستمرة إلى أيامنا الحلاج وصل إلى حد أنه قال أنا الله، أنا الحق، قال أنا الله. وجدوا مع واحد من أتباعه مرة في بغداد وجد مع إنسان كان يتكلم إنسان معه رسالة، نظروا في هذه الرسالة واحد وجهها إليه مكتوب فيها من الرحمن الرحيم إلى فلان من فلاني، فهذا الرجل بلغوا عنه، أخذ إلى القاضي. القاضي قال له: من أين جاءتك هذه الرسالة؟ من أرسل إليك هذه الرسالة؟ قال: الحلاج الحسين بن منصور الحلاج، هذا كان من أتباعه. استدعوا الحلاج، قالوا: أنت أرسلت هذا خطك؟ أنت أرسلت هذه الرسالة؟ قال: نعم هذا خطي. قالوا: كيف تقول هذا؟ قال: هذا نحن عندنا الصوفية مقام يقال له مقام الجمع، وكذب كذاب، ليس هذا معنى الجمع عند الصوفية. قال: هذا عندنا شيء يقال له الجمع عند الصوفية. قال له القضاة: من يوافقك على كلامك؟ من فسمى ثلاثة من المشهورين بين الناس بالتصوف في ذلك الزمن. استدعوا الثلاثة، قالوا للأول: ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال: كفر، قائله يقتل. استدعوا الثاني، قالوا له: الذي يقول كذا وكذا، قال: حرام لا يجوز. هذان تركوهما. استدعوا الثالث، قالوا: ماذا تقول في هذا؟ قال: هذا حق في هذا الكلام. وافق الحلاج، عقد له مجلس محاكمة، ثم حكم، ثم حكم عليه القاضي أبو عمر، هذا من أجلة القضاة العلماء في ذلك الزمن، كان قاضيا جليلا عالما واسع العلم، جليلا عادلا هو وغيره. حكم القاضي أبو عمر بأن هذا كافر يقتل، مرتد يقتل، فأنفذوا إلى الخليفة، الخليفة أمر بقتله، فقتل، طلب بعد القتل، ثم أحرقت جثته، ثم دور رمادها في نهر دجلة، رمي رماد الجثة في نهر دجلة. مع هذا بعض أتباعه الأغبياء قالوا: الحلاج ما قتل، هذا شبيهه الذي قتل، كما حصل مع عيسى حصل معه، هكذا قالوا. قالوا: ظهر بعد موته، رأيناه بعد هذا القتل، رأيناه قال: أنتم تعتقدون مثل باقي البقر أنني قتلت؟ هذه حال الحلاج، كان يقول عن نفسه: أنا الله، محتال دجال، كان محتالا دجالا خبيثا. مرة قال لي واحد: اشتهي شيئا. ماذا تشتهي؟ اشتهي شيئا. هذا الرجل كان يعني هذا الرجل الآخر كان ذكيا، فكر فكر، قال: نحن في أرض بعيدة عن الماء. قال له: اشتهي سمكا طريا، يعني السمك الآن خرج من الماء. فدخل الحلاج بيتا، كان عنده حجرة بيت، هو كانا جالسين في الخارج، دخل إلى هذا البيت، ثم خرج وبيده سمكة حية ما زالت، ورجلاه إلى منتصف الساق بالطين. قال: الآن ذهبت إلى البطائح، البطائح ناحية في العراق فيها ماء ومستنقعات، وجئت لك بهذه السمكة. هذا الرجل ما قبل منه، عرف أنه دجال، لكن صار يفكر: كيف، ماذا، من أين فعل هذا؟ ثم احتال عليه بشيء فدخل إلى البيت، صار ينظر في داخل البيت، يقول: لابد هنا يوجد حيلة. فوجد بابا مخفيا يفتح إلى ناحية فيها بركة، فيها سمك، وفيها أشياء أخرى من الثمار والفواكه، احتال في حفظها. أنتم تعرفون قبل هذه البرادات الناس كانوا يعملون طرقا لحفظ الثمار حتى يطول تحفظ لوقت طويل، احتال في حفظها حتى تدوم لوقت طويل، هكذا عرف الحيلة. الآن صار يفكر كيف يهرب منه، يقتله لو عرف أنه عرف يقتله. أخذ سمكة من هذه السمكات من البركة هو وخرج عليه، فلما رآه عرف أنه عرف الحيلة، جاء إليه ضربه بهذه السمكة وهرب. لحقه ثم بعد مدة ما استطاع أن يدركه، قال له وقف الحلاج، قال له قف، فوقف ذاك، ناداه من بعيد، قال له اسمع، إن خرج من رأسك كلمة عن هذا الذي جرى تجد نفسك مذبوحا ولو كنت أينما كنت في أي بقعة من الأرض. الآن اذهب، إن سكت لا أريدك بشيء. قال فذهبت. هذا الرجل تكلم بعد موته بهذه القصة. هذا محتال، كان محتالا دجالا خبيثا، يقول أنا الحق. بعض الناس إلى الآن يعظمونه، وهذان فرقتان، فرقة لا يعرفون حاله، يظنونه كان من أهل التصوف الصادقين يعظمونه، وفرقة دجالون مثله يعظمونه لأنه سلفهم، لأن أيوة لأنه كبيرهم، لأنهم يمشون على طريقه. السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه لما سئل عن الحلاج قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق، لو كان على الحق ما قال أنا الحق. وأغلب الصوفية نفوه، قالوا ليس منا. إلا أربعة من كبار الصوفية قبلوه، لكن هؤلاء الأربعة ما عرفوا حاله، ظنوه كان غائب العقل عندما تكلم بما تكلم به. منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الشيخ عبد القادر كان يقول إن الحلاج صادق، يقول لكن عندما تكلم بهذه الكلمات الكفرية عقله كان غائبا، ما كان في عقله، لا حرج في هذا، لكن الصحيح أنه كان محتالا دجالا. حتى ولده ابن الحلاج حكى عن أبيه أشياء من الاحتيال، لكن الشيخ عبد القادر كان لا يعرف هذا، لذلك كان يقول كان في مثل حال السكر غائب العقل. قال لو كان لو كنت أنا في زمنه كنت نشلته مما هو فيه، يعني كنت دعوت الله فأفاق، هكذا كان يقول الشيخ عبد القادر، كان يظن أنه على تلك الحال. أما أغلب الصوفية نفوه، قالوا ليس منا، هذا كذاب محتال كافر. سيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال إياكم وهذه الأقاويل عن أقاويل الحلاج، إن هي إلا أباطيل، ما أراه ذاق، ما أراه عرف، ما أراه سمع إلا رنة أو طنينا فأخذه الوهم من حال إلى حال، إلى مثل هذه الكلمات التي ذكرها في التحذير من الحلاج. أيوة أمثالي. وقال بعض في حق آدم عليه السلام قول لا معنى له، إنه قال إنه مكروه باطنا منهي ظاهرا عن ذلك. نعم. والصواب أن معصيته حقيقية، لكنها من الصغائر التي ليس فيها فسدة ودناءة. قال بعض العلماء إنما حصل من آدم ابنه، هكذا الصواب أن معصيته حقيقية لكن ليس فيها خسة ودناءة، هذا قول من؟ قول أغلب العلماء ومنهم الأشعري رضي الله عنه. نعم. قال بعض العلماء إنما حصل من آدم يجب إثبات بالمعصية عليه من أجل موافقة النص القوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. بعض العلماء قال أيش ما قلت، إن قلت يجوز على بعض يجوز على الأنبياء المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة، أو قلت لا يجوز على الأنبياء المعصية الصغيرة التي فيها خسة التي ليس فيها خسة، إن قلت هذا أو قلت هذا في الحالين لا بد أن تثبت اسم المعصية، اسم المعصية لا بد أن تثبته لما فعله سيدنا آدم. لماذا؟ لأن الله في القرآن سماها معصية، لأن الله قال وعصى آدم ربه فغوى. لو قلت الأنبياء لا يصدر منهم ذنب صغير بالمرة ولو لم يكن فيه خسة، لا بد أن تثبت اسم المعصية لما حصل من آدم. نعم. قال بعض العلماء إنما حصل من آدم يجب إثبات اسم المعصية عليه من أجل موافقة النص، أي قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قالوا ونفي اسم المعصية عنه كفر لأنه تكذيب للنص. هؤلاء العلماء قالوا ومن قال فعل آدم ليس فيه معصية، آدم لم يعصي، هيك كفر لأنه كذب القرآن. الله قال وعصى آدم ربه، اسم المعصية لا بد من إثباته لما فعله آدم عليه السلام. هل بعض العلماء قال هذه معصية تسمى معصية لكن ليس فيها اسم، هذا لعلو رتبة آدم يسمى ما فعله معصية لكنه ليس عليه في اسم. بعضهم قال هذا ذنب صغير لكنه تاب منه، هذا شيء آخر. أما اسم المعصية لا بد من إثباته لأن الله في القرآن أثبته، ومن نفى ذلك كفر. قال ذلك بعض الحنفية وبعض المالكية. بعض علماء المالكية ذكر هذه المسألة وبعض علماء الحنفية ذكر هذه المسألة، قالوا لا بد من إثبات اسم المعصية، ومن نفى اسم المعصية عن فعل آدم فهو كافر. نعم. ثم من كان من الأنبياء أبوه كافرا كإبراهيم لا يجرى عليه حكم الكفر بالتبعية كما يجرى على غيره قبل البلوغ، أي أن ولد الكافر يجرى عليه أحكام الكفر قبل البلوغ إلا الأنبياء. أيوة ما شاء الله. طيب هنا مسألة فقهية لكن لها تعلق بما نذكره. ولد الكافرين الأبوان الكافران إذا ولد لهما ولد، هذا الولد وهو صغير قبل أن يبلو حكمه من حيث الحكم يكون تابعا لأبويه. أيش معناه؟ مع أنه إذا مات قبل البلوغ يدخل الجنة، أليس كذلك؟ لأنه بعد ما جرى عليه القلم ما كتب عليه، لو اعتقد عقيدة أبويه، لو وصل إلى سن صار يفهم واعتقد عقيدة أبويه لا يجري عليه القلم، ما هيك؟ لأنه لم يبلغ بعد، فإذا مات يدخل الجنة، لكن مع ذلك إذا مات لا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، قبل بلوغه لا يجرى عليه أحكام المسلمين بل يجرى عليه أحكام الكفار، يكون كافرا بالتبعية تبعا لوالديه يجرى عليه أحكام الكفار. يستثنى من ذلك النبي من الأنبياء الذي ولد لوالدين كافرين لا يجرى عليه أحكام الكفار قبل بلوغه، من قبل بلوغه يجرى عليه أحكام المسلمين، قبل بلوغه يجرى عليه أحكام المسلمين كما بعد بلوغه. يعني النبي من الأنبياء قبل بلوغه إذا كان مولودا لأبوين كافرين كإبراهيم عليه السلام لا تجري عليه أحكام أولاد الكفار، إنما تجري عليه أحكام المسلمين. هذا مستثنى، هذا معنى هذه المسألة. ولو دون التمييز، نعم ولو دون التمييز. حتى كما أن ولد المسلمين تجرى عليه أحكام الإسلام قبل البلوغ، ولو كفر، لو حصل منه الكفر إذا مات قبل البلوغ تجرى عليه أحكام المسلمين، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن حكمه يكون تابعا لوالديه بالتبعية، يجرى عليه أحكام المسلمين بعد ما كتب عليه، بعد ما زال دون البلوغ. وقد اختلف العلماء في بيان عدد الأنبياء، فقال بعض بموجب حديث ابن حبان. طيب كم عدد الأنبياء؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعض بموجب حديث ابن حبان عن أبي ذر مرفوعا إنهم 124,000. بعض العلماء قال هناك حديث صحيح روي من طريق أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه ابن حبان وغيره، أن الأنبياء 124,000 نبي. فنحن نقول الأنبياء 124,000 نبي، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعض الصواب أن لا يعين للأنبياء عدد معلوم، حذرا من إثقال من ليس منه أو إخراج من هو منه. وقال بعض العلماء، علماء آخرون قالوا لا نعين عددا، لأنه إذا قلنا 124,000 وكانوا أقل نكون أدخلنا كأننا جعلنا أناسا ليسوا أنبياء كأننا جعلناهم أنبياء، وإذا كانوا أكثر نكون كأن هناك أنبياء أخرجناهم من كونهم أنبياء، لذلك لا نعين عددا. طيب إذا قيل لهؤلاء لكن هناك حديث في هذا، الرسول قال 124، هم يقولون هذا الحديث اختلف حفاظ الحديث فيه، بعضهم قال ليس قويا، بما أن هناك بعض الحفاظ الذين طعنوا في صحة الحديث، لذلك نحن في مثل هذا الشيء في مثل أمور العقيدة نختار، إذا كان هناك اختلاف في تصحيح الحديث لا نعتمد عليه في أمور العقيدة احتياطا، فنقول أم أنبياء الله الله أعلم بعددهم، ورد حديث أنهم 124,000 لكن نحن لا نجزم بذلك، الله أعلم بعددهم، لأنه لم يثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا أنه قال عددهم كذا، فنحن نقول الله أعلم بعددهم، نكتفي بهذا. فالعلماء في هذا فريقان، بعض العلماء قال الحديث صحيح ما فيه كلام، وبعض العلماء يعني ثبت عنده صحة الحديث، وبعض العلماء قال نعم هذا ثبت عند الحفاظ صحته لكن ليس عند كل الحفاظ، بعض في رواته من طعن فيه، بعض الحفاظ طعن فيه، فنحن احتياطا لا نبني عليه، بل نقول الله أعلم بعدده، ما في إشكال، الذي أخذ بهذا الكلام لا يعترض عليه، والذي أخذ بهذا لا يعترض عليه. هنا بقي أمران نذكرهما قبل الانتقال إلى الموضوع الذي بعده. الأمر الأول أن الطفل الذي هو من أبوين مسلمين إذا حصل منه قبل البلوغ كلمة كفر مثلا، هذا لا يحكم عليه بأحكام الكفار طالما هو قبل البلوغ. إن شاء وليه يعني يقول له تشهد ليعلمه أن التشهد مطلوب في هذه الحالة، أن الكبير البالغ إذا حصل منه كفر عليه أن يتشهد، لكن لو لم يتشهد هذا الولد وعرف أن ما نطق به كفر ورجع عنه وبلغ وهو يعرف أن هذا كفر وهو يكرهه، هذا يقال بلغ على الإسلام، لأن الذي حصل منه قبل البلوغ لم يكتب عليه، وقبل البلوغ حكمه إيش هو؟ حكم المسلمين، ليش؟ تبعا لوالديه. ثم بعد البلوغ ما حصل منه ما يخرجه عن ذلك، فيبقى له حكم إيش؟ حكم المسلمين. هذا بالنسبة للولد الذي ولد من أبوين مسلمين، لو لم يتشهد يحكم عليه بالإسلام. هلأ إن أصر على الكفر، شو يعني؟ إن اعتقد في قلبه مثلا أن ما ثبت الله ليست كفرا وبلغ وهو يعتقد هذا، هذا عند بلوغه يحكم عليه بحكم شو؟ الكافر. أما قبل البلوغ إذا رجع عرف أن هذا كفر تركه لا يريد أن يقع فيه وبلغ على هذا، نقول بلغ على الإسلام، لأن الذي حصل منه قبل البلوغ لم يكتب عليه. هذه مسألة. ومسألة ثانية، أمر ثاني، في أيام سيد أحمد الرفاعي والسيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهما، هما كانا في عصر واحد. الرفاعي كان في ناحية واسط والجيلاني كان في بغداد. واحد من خدام السيد أحمد الرفاعي ذهب إلى زيارة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. أثناء جلوسه في مجلس الشيخ عبد القادر جرى ذكر الحلاج، جرى ذكر الحلاج. الشيخ عبد القادر قال إنه كان غائب العقل لما قال ما قال. خادم السيد أحمد إيش قال عند ذلك؟ اختلف الشيخان، يعني في هذا الأمر رأي الشيخين مختلف. الشيخ أحمد يقول كان في وعيه وهو كافر، الشيخ عبد القادر يقول كان غائبا لما حصل منه ما حصل. لما قال اختلف الشيخان، واحد ممن يتردد إلى الشيخ عبد القادر تضايق، كيف يذكر غير الشيخ عبد القادر في مجلسه؟ كيف يذكر السيد أحمد في مجلسه؟ فقال لهذا الرجل الذي قال اختلف الشيخان، قال له لا تذكر غير الشيخ عبد القادر، كيف تذكر؟ لما تذكر غير الشيخ عبد القادر في مجلسه؟ بحدة بهذه الطريقة. لما سمع الشيخ عبد القادر رضي الله عنه تضايق، قال لهذا الرجل لا تقل، يعني لا تقل هذا عن السيد أحمد، السيد أحمد هو سيد هذه المائدة، مائدة القوم هو سيدها. قال له اجلس السيد أحمد أو اقعد أو نحو ذلك، السيد أحمد هو سيد هذه المائدة، يعني معناه هو رئيس الأولياء في هذا الزمن، هذا معناه. لما قال له اقعد أو اجلس، هذا الرجل رجلاه ما عادت تحملانه، أراد أن يقوم بعد ذلك ما عاد يستطيع القيام، فصار الجالسون يقولون للشيخ عبد القادر ادعو الله له هذه كانت غلطة منه، هو لا يريد تنقيص الشيخ أحمد، مثل هذا الكلام يرققون قلبه حتى يدعو عليه. هذا الرجل رجع عما قال، عند ذلك دعا الله سيد عبد القادر الجيلاني فقام الرجل بعد ذلك. هذا يظهر كيف أن أولياء الله تبارك وتعالى الذين هم حقا أولياء الله تعالى كيف هم متحابون فيما بينهم، ليس عندهم كبر بل عندهم تواضع. الواحد منهم يظن في غيره أنه خير منه عند الله تبارك وتعالى. كثير منهم قد يظن في رجل من عامة المسلمين أنه خير منه عند الله تبارك وتعالى. واحد يهودي، أظن يهودي أو مجوسي، قال أريد أن أختبر السيد أحمد الرفاعي، أريد أن أختبره في قلبه. جاء إليه فقال له يا سيد أنت أفضل أم هذا الكلب؟ لكلب هناك بهذه الطريقة. قال أنت أفضل أم هذا الكلب؟ أفضل. قال له إن جزت على الصراط إن نجوت يوم القيامة على الصراط فأنا أفضل. معناه إن نجوت، إن ختم لي بخاتمة خير فأنا خير منه. ما غضب، ما قال هذا كيف يواجهني بهذه الكلمة أنا فلان، ما قال له اخرج، ما قال، قال له إن جزت إن نجوت يوم القيامة فأنا خير منه. أسلم ذلك الرجل. هذا حال أهل التواضع والانكسار. الله يجعلنا منه. نقف هنا الآن.